إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، حملت الأنباء في الأسبوع المنصرم مقتل نفر من المسلمين وغير المسلمين في أرض الحجاز وعلى مقربة من المدينة النبوية، ولا شك أن هذا الحدث له دلالات كثيرة، فإن كان فاعله من غير المسلمين فليس معه كلام فيما يتعلق بأحكام الشرع لأنه لا يعترف بها، وأما إن كان فاعله من المسلمين فلا بد أن يعلم أن لمثل هذه القضايا أحكام شرعية كثيرة. ونحن في زمن الفتن وصرنا نرى أعمالا متعددة تنفذ بأيدي بعض أبناء المسلمين والذين يأمرون بها ويدفعون إليها من أعداء الله تعالى، كما يظهر ذلك من نتائجها وسلبياتها الكثيرة التي لا تنفع الإسلام وأهله ولا الدعوة إلى الله في شيء. عباد الله، إن هذه الشريعة شريعة عدل وحكمة ورحمة، وأيضا هي شريعة توحيد وقوة. إنها شريعة تأمر بالإحسان إلى كل أحد حتى البهائم، وهي أيضا شريعة تقيم أمر الدين، ليس فيها ضعف ولا هوان. وقد اعتنت الشريعة بأمور النفوس والدماء اعتناء بالغة، وكان رؤية منظر جنازة الكافر بحد ذاته مذكرا بأمر الموت، كما قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض، يعني من أهل الذمة، أي من أناس من غير المسلمين. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام. فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسا؟ رواه البخاري. معنى ذلك أن الموت بحد ذاته يذكر به جنازة المسلم وجنازة الكافر، لكن القتل يكون بحق ويكون بغير حق. فقتال الكفار المحاربين في الجهاد في سبيل الله قربة إلى الله تعالى، ومن فضله أنه لا يجتمع كافر وقاتله في النار. فإذا قتل مسلم كافرا في جهاد في سبيل الله، جهاد حق وحقيقة، فإن من فضله أن لا يكون في النار، لأن المقتول الكافر سيكون فيها. ولكن عندما يكون القتل خط عشواء، مسلم وغير مسلم، بحق وبغير حق، معاهد وغير معاهد، ذمي أو غير ذمي، وعندما يقتل بعض الناس أنفسهم في الانتحار، فلا بد أن نعلم بأن عمليات القتل العبثية والعشوائية مرصودة في الشريعة رصدا عظيما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده، يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. متفق عليه. بل مجرد الإشارة إلى النفس المعصومة بحديدة في مؤاخذة وعقوبة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، متفق عليه، واللفظ لمسلم، وهذا فيه تأكيد حرمة المسلمين ودماء المسلمين، بل حرمة ترويع المسلمين وتخويف المسلمين وإيذاء المسلمين، سواء كان هزلا أم لعبا، جدا أم غير جد، هكذا يصنع بمن أشار بحديدة، فكيف بمن استعملها؟ إن مسألة القتل العبثي والعشوائي كما يحدث في بعض الأحيان في تلك التفجيرات التي نسمع عنها في أسواق فيها من المسلمين وغير المسلمين والموحدين والمشركين والمؤمنين والذميين أو المعاهدين أو حتى الكفار المحاربين، عندما يكون القتل عشوائيا مسلم أو كافر محارب كلها سواء، عندها تعلم بأن الشريعة لا يمكن أن ترضى بهذا وأن تسوي بين من يجوز قتله وبين من لا يجوز قتله. وقد قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ولولا عظمة الدماء عند الله ما نوهت الملائكة بذكر هذه الجريمة من بين باقي الجرائم. إذن القضية خطيرة، وقد حدثنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز عن أول جريمة قتل في الأرض، لما قتل أحد بني آدم أخاه، وكانت أول قتل في الأرض، فكل قتل بعده بغير حق على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال سعيد بن جبير رحمه الله: من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا. وجاءت السنة النبوية ببيان الأمر: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، رواه الشيخان. توعد الله قاتل النفس بالعقاب العظيم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال البغوي رحمه الله: حرم الله تعالى قتل المؤمن والمعاهد إلا بالحق، إلا بما يبيح قتله من ردة أو قصاص أو زنا يوجب الرجم. إن قتل النفس أصلا في الإسلام من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات، ولن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، كما روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن خطورة القضية لما قال: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، رواه النسائي وهو حديث صحيح. وقال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، جاء موقوفا عند الترمذي رحمه الله. وحرمة الدم عظيمة أعظم من حرمة الكعبة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا إياها وهو يطوف بها: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ولو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وأول ما يقضى يوم القيامة في الدماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: يا ربي هذا قتلني، فيقول الله له لما قتلته؟ فيقول قتلته لتكون العزة لك، فيقول فإنها لي، ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول إن هذا قتلني، فيقول الله له لما قتلته؟ فيقول لتكون العزة لفلان، فيقول إنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه. رواه النسائي وهو حديث صحيح. هذا القتل في الإسلام له ضوابط. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، له شروط. وفي غير المسلمين قال عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. قال الحافظ رحمه الله والمراد بالمعاهد من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم. فإذا أجار المسلم كافرا فإن جوار المسلم محترم ولا يجوز خرقه. وقد قال عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وامتنع المسلمون عن إيذاء من أجارته أم هانئ مع أنها أجارت مشركا. العقود محترمة في الإسلام. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا جرى عقد صحيح بين المسلمين وبين ذمي إنه يمكث في بلاد الإسلام ويدفع مال الجزية مقابل حراسته وإقامته واستفادته، فلا يجوز خرمها في هذه الحالة. وكذلك لو وقع المسلمون عقد هدنة مع قوم من الكفار فلا يجوز قتل أحد منهم، لأن هذه الهدنة التي يوقعها المسلمون لمصلحة الإسلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عقد الحديبية لا يجوز خرقها، وخرقها يكون عيبا وذما لأهل الإسلام على أهل الإسلام جميعا. وكذلك فإذا أعطى مسلم أيا كان، سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أم أنثى، إذا أعطى كافرا الأمان فلا يجوز قتل هذا الكافر الذي أعطي الأمان، لأن المسلم قد أعطاه إياه، ولا يجوز للمسلمين أن يخفروا ذمة أخيهم الذي أعطى الأمان. فنلاحظ هنا أن العقود الشرعية التي بنيت على أساس الشريعة في الذمة في الهدنة في الأمان لا يجوز خرقها أبدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. رواه النسائي وهو حديث صحيح. هذه أحكام معروفة معلومة في الشريعة، فإذا تحققت في الواقع وقامت على أساس الشريعة وشروطها فكيف يجوز خرمها بعد ذلك؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من أمن رجلا على نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة. رواه أحمد. فهذا الحديث الصحيح يبين أن المسلم إذا أعطى أمانا لرجل فإن قتله يعتبر من الغدر والخيانة، ويكون صاحبه حامل لواء غدر يفضح به على الملأ على رؤوس الأشهاد يوم الدين. وقد جاء بلفظ من ائتمنه رجل على دمه فقتله فأنا منه بريء وإن كان المقتول كافرا. وأيضا أيما رجل أمن رجلا على دمه فقتله فقد برئت من القاتل ذمة الله وإن كان المقتول كافرا. لماذا؟ لأن قضية الغدر والخيانة في الشريعة شأنها خطير، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وكذلك فإن القرطبي رحمه الله قال روي أنها نزلت هذه الآية بسبب المؤمنين لما كثروا بمكة وآذاهم الكفار وهاجر من هاجر إلى أرض الحبشة، أراد بعض مؤمني مكة أن يقتل من أمكنه من الكفار ويغتال ويغدر ويحتال. فنزلت هذه الآية إلى قوله كفور، فوعد فيها سبحانه بالمدافعة ونهى أفصح نهي عن الخيانة والغدر. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال ابن كثير رحمه الله: أي الذي تعاهدون عليه الناس، والعقود التي تعاملونهم بها، فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه، إن العهد كان مسؤولا. وقال عليه الصلاة والسلام في الدعاء: وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، أي بئس الشيء الذي يستبطن من الأمر ويجعل بطانة. وقال عليه الصلاة والسلام: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر. الحديث. قال ابن تيمية: فذم الغادر، وكل من شرط شرطا ثم نقضه فقد غدر. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يوصي أمير الجيش: كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. ثم قال: أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. الحديث. رواه مسلم. وفيه تحريم الغدر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل: هذه غدرة فلان ابن فلان. متفق عليه. فلو جلب إنسان مسلم إلى بلاد المسلمين رجلا كافرا لسبب في تجارة أو إقامة صناعة ونحو ذلك من حاجة المسلمين بإذن إمام المسلمين، فهذا الجلب بهذا الإذن وهذا الإدخال يكون أمانا له، فلا يجوز الغدر به وخرق هذا الأمان أبدا، لأن ذمة المسلمين واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ذمة المسلمين واحدة. فما دام قد جيء به باختيار المسلمين ولمصلحة المسلمين فلا يجوز الغدر به. ولذلك فرق العلماء بين من يتسلل إلى بلاد المسلمين من الكفار، أو يأتي عينا وجاسوسا للكفار ويتظاهر بالإسلام أو لا يتظاهر، فهذا حكمه يختلف عن حكم من جيء به عيانا وأعطي الأمان صراحة ونص له على ذلك وقدمت له الدعوة وجاء به بأمان مسلم، لأنه قال في الحديث: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخطر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. رواه البخاري ومسلم. ومنه تعلم الفرق بين من جيء به بإذن المسلمين ولمصلحة المسلمين وبين من جاء من الكفار غازيا ومحتلا. فهذا الذي يغزو بلاد المسلمين ليس له إلا السيف، ومن أنواع الجهاد في الإسلام جهاد الدفع، يقوم به المسلمون دفاعا عن أوطانهم وأعراضهم وأموالهم، وقبل ذلك عن دينهم وعن عقيدتهم. عباد الله، قوله وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يعني أن أمان المسلمين للكافر الذي جاء لمصلحة المسلمين أمان صحيح، فإذا أمنه واحد من المسلمين أيا كان تاجرا أو غير تاجر فإنه يكون له الأمان، ومن أخفر ذمة هذا المسلم وأمانه الذي منحه لهذا الكافر فعليه لعنة الله، وقد تعرض لغضب الله. وذمة المسلمين واحدة يعني أنهم جميعا كأنهم أعطوا ذلك الأمان معا، وليس لأحد منهم نقضه. ويستوي في ذلك كما قال الفقهاء: الرجل والمرأة والحر والعبد، لأن المسلمين كنفس واحدة، فمن أخفر يعني نقضا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود وبأداء الأمانة ورعاية ذلك والنهي عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشديد على من يفعل ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك. ومن جهة أخرى فلا بد من النظر يا عباد الله فيما يترتب على إشاعة القتل في المجتمع المسلم والإخلال بالأمن الذي يضر بالمسلمين عموما. وإذا كان الأمن نعمة من الله، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. منة ذكرها الله تعالى لأهل الحرم لقريش لهؤلاء الذين جعل لهم البيت الحرام الكعبة مثابة للناس يثوبون ويرجعون لهذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فكل من يخرق أمن المسلمين حيث يكونون في بلد المسلمين يخرقه بجريمة، سواء كانت قتلا أو سطوا مسلحا أو سرقة أو خطفا أو اغتصابا ونحو ذلك من الجرائم التي تخل بالأمن، فقد أجرم في حق جميع المسلمين، لأن في ذلك تكديرا لعيشهم وأيضا يقض مضاجعهم وفيه نوع ترويع وتخويف، فكيف يجوز أن يفعل هذا بأهل الإسلام؟ وإذا كانت الجريمة في مكان فاضل كالحرم ونحوه فإن الإثم يتعاظم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. عباد الله، وينبغي على المسلم أينما كان سواء في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار أن يراعي العقود والعهود التي يوقع عليها والتي يرضى بها أمام الطرف الآخر. فإذا دخل بلادهم بهذه الفيزا أو بهذا الإذن الذي منحوه إياه، ومن شروط هذه الفيزا التي يعطونه إياها أن لا يخل بأمن تلك البلد، فلا يجوز له الإخلال به حتى لو كانت بلاد كفر والسلطان فيها للكفار، لأن هذا العقد محترم في الشريعة، وإذا أخل به المسلم فإنه يكون قد أعطى صورة في غاية السوء لأولئك القوم عن الإسلام، لأنه يقول لهم بما يحدثه في بلادهم من أي نوع من أنواع القوة، استعمال العنف أو إحداث قتل ونحوه في تلك البلاد، يقول لهم إننا نحن المسلمين لا نحترم المعاهدات ولا العقود ولا العهود، ومهما وقعنا لكم على إذن بالدخول أو فيزا ونحو ذلك فإنه لا قيمة له عندنا، فإننا نقول لكم اليوم شيئا وغدا نعمل عكسه ونعطيكم كلمة ثم نخالفها غدا، فالأمر عندنا إذن سهل وميسور. ولا شك أن هذه الفكرة تضر بالإسلام وبالمسلمين غاية الضرر، فيجب أن تكون الصورة التي يعطيها المسلم لغير المسلمين عن الإسلام صورة صحيحة حسنة تمثل هذه الشريعة، وما دام قد دخل بإذن وعقد فلا بد أن يفي به حتى لو كان مع قوم كفر. والمجاهدون من أهل الإسلام عندما كانوا يأتون إلى بلاد الكفر في الفتوحات الإسلامية في الجهاد الشرعي في الذي أمرهم الله به كانوا يؤجلونهم ثلاثا ويعرضون عليهم الإسلام أو الجزية وتسليم البلد للمسلمين مع إقامتهم فيها مع كنائسهم والشروط التي يعرفونها من أهل الإسلام أو القتال، وهذا لا يجوز فيه الغدر بهم في هذه الأيام الثلاثة والمهلة التي يعطونها، فتأمل في هذا الجهاد الواضح البين، وهو من جهاد الغزو في سبيل الله، أن المسلمين لا يقدرون في هذه المهلة، مع أن أولئك كفرة ويعتبرون من المحاربين، ومع ذلك فإن لهم أجلا ومهلة لا يجوز فيها إحداث خلافها. اللهم إنا نسألك أن تنشر الأمن والإيمان في بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم اجعلها بلادا عامرة بذكرك، قائمة بشرعك. اللهم إنا نسألك اليقين وحسن الخاتمة يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. أشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا أشرك به أحدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وخلفائه وزوجاته وذريته الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أنه رسول الله حقا، علمنا فأحسن تعليمنا، صلى الله عليه وعلى آله إلى يوم الدين. عباد الله، إن ربنا تعالى حكيم في شرعه، حكيم في قدره، لا يأمرنا بشيء إلا وفيه مصلحة للعباد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ومن تتبع أحكام الشريعة وجدها تدور على جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، فما من خير إلا جاءت به، وما من شر إلا وقد حذرت منه، فهي مبنية على الحكم ومصالح العباد. وكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة في شيء قطعا. وقد جاءت الشريعة بحفظ الضروريات الخمس في دين الناس: الإسلام والنفس والعقل والعرض والمال. ولا تخلو أحكام الشريعة إما من تحقيق مصلحة للناس أو دفع مفسدة عنهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقاعدة جلب المصلحة ودفع المفسدة عليها مدار أحكام الشريعة. وقد تكون المفسدة خالصة كالشرك، وقد تكون المصلحة خالصة كالتوحيد، وقد تكون القضية فيها مصلحة ومفسدة. فإذا كانت مختلطة فتنظر الشريعة في أيها الغالب، المصالح أو المفاسد. فنرى مثلا في الخمر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للنفس. الميسر يكسب فيه من يكسب مصلحة، لكن يخسر في المقابل العدد الهائل من الناس يدفعون ولا يأخذون شيئا. الخمر يستفيد منه تاجر الخمر، وربما يكون فيها شيء من التدفئة لأهل البلاد الباردة، قد يكون فيها شيء من المصلحة، لكن ما تحدثه من مفسدة ذهاب العقل وما ينشأ عنه من القتل والاغتصاب والطلاق والشجار ونحو ذلك من أنواع المعاصي والشر كثير جدا. ولذلك حرمت الشريعة الخمر والميسر. وقد تكون المصلحة أكبر مع وجود مفسدة محتملة، فأجازت الشريعة في الأحوال العادية بيع العنب والسكين، مع أنه من المحتمل أن بعض من يشتري العنب يتخذه خمرا، وبعض من يشتري السكين يفعل به جريمة. لكن لأن الأكثر في الأحوال العادية المصالح، أذنت الشريعة بذلك. وإذا تساوت المصالح والمفاسد، تعارضت وتساوت في الوزن، قدم دفع المفسدة، لأن اعتناء الشريعة بترك المنهيات أشد من فعل المأمورات من جهة الاستطاعة. يعني قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما قال ما استطعتم. إذن قضية النواهي والمناهي من هذه الجهة أشد. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: إذا اجتمعت مصالح ومفاسد، فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهما، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإن تعذر الدرء والتحصيل، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة، وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة. وقال ابن القيم رحمه الله: وإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخلو عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت قدم أهمها وأجلها، وإن فاتت أدناها. وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت عطل أعظمها فسادا باحتمال أدناها. وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالة عليه وشاهدة له بكمال علمه وحكمته. وإذا أخذنا أمثلة من القرآن، فقد قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. ما هو الذي يدعى من دون الله؟ الصنم، الوثن، الشجر، الحجر، يدعى من دون الله. هل هذا الوثن والصنم لا يستحق السب أو لا يجوز سبه أصلا؟ أبدا، بل إن سبه وشتمه قرب إلى الله، لأن في ذلك توبيخ لعابديه، وبيان أنه لم يدفع عن نفسه السب والشتم، بيان الخزي لعمل هؤلاء. ولكن لو كان الكفار الذين تسب أصنامهم وآلهتهم وأوثانهم إذا سمعوا ذلك من المسلمين سبوا إله المسلمين، فما هو الحكم حينئذ؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذن نمتنع عن سب آلهتهم إذا كانوا سيسبون إلهنا. وقال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالقتال الجهاد فيه إذهاب النفس والمال وتيتم الأطفال وترمل النساء، وهذه ولا شك أشياء مكروهة. لكن لما كان له مصلحة عظيمة في انتشار الإسلام في الأرض، صارت هذه المكروهات متحملة في سبيل المصلحة العظيمة. قال تعالى: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لا شك أن طاعة الوالدين مصلحة، لكن لما صار يأمران بمفسدة الشرك، مفسدة الشرك غالبة، ولو تكدر الوالدان ولو شعر بالعقوق، لأن حق الله مقدم. وهكذا وفي السنة النبوية قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم. الكعبة هذه نقضت حجرا حجرا، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. رواه البخاري. بنى إبراهيم الكعبة أوسع من البناية الموجودة الآن، مستطيلة، لكن لما جاء سيل في عهد قريش وهدمها، وآلوا إلا أن يجدوا مالا حلالا ليبنوا به بيت الله، لم يجدوا من الحلال الخالص إلا قدر هذه البناية الموجودة الآن، فجعلوا الحجر هذا حدودا ليعرف الناس أن البقية من الكعبة، فمن صلى داخل الحجر فهو داخل الكعبة يصلي. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة تمنى أن يعيد الكعبة على ما كان أبوه إبراهيم قد بناها عليه، وأن ينزل ببابها إلى الأرض ليتمكن الناس من الدخول والخروج، وأن يجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا. لكنه عليه الصلاة والسلام خشي، هؤلاء قوم حديث عهد بجاهلية لم يتمكن الإيمان من قلوبهم. لو فعل هذا قالوا بدل وغير وفعل، فربما يحصل ردة وتحصل فتنة لأولئك القوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: لا تقطع الأيدي في الغزو، رواه أبو داود وحديث صحيح. حد السرقة إقامة مصلحة واضحة جدا، ولكن في الغزو أخر إقامة الحد مع أن تأخير إقامة الحد فيه مفسدة. لماذا؟ لأن صاحب الحد قد يلحق بالمشركين، إنه الآن خارج سلطان الإسلام وبلد الإسلام وهم قريبون من الأعداء، فربما صارت القضية وآلت إلى أن تبلغ الحمية والغضب بهذا المقطوع أن يلحق بالكفار. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لعن الله زوارات القبور. لا شك أن زيارة النساء للقبور فيها مصلحة، ويحصل لهن تذكر واتعاظ كما للرجال، ولكن لما كانت القضية يمكن أن تشتمل على مفاسد كبيرة من فتنة الأحياء وإيذاء الأموات والفساد الذي لا سبيل إلى منعه إلا بمنعهن، ولما علم من رقتهن الزائدة وقلة صبرهن بالنسبة للرجال، وماذا سيكون الحال لو جاءت امرأة في المقبرة إلى الليل، إلى المقبرة في الليل، وماذا يمكن أن يحدث؟ منعت الشريعة زيارة النساء للمقابر. وهكذا في قتل المنافقين كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار أهون الشرين ويصبر على المفسدة الأدنى. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، خرق الخضر السفينة، وخرق السفينة مفسدة، هل هذا الإحسان لمن حملوهما بغير أجرة؟ لكن كان وراءهم ظالم، ملك يأخذ كل سفينة غصبا ليدرأ الضرر، لأن اغتصاب السفينة مفسدته أشد من خرق السفينة. ولذلك لما دار الأمر بين المفسدتين، إما هذه وإما هذه وليس هناك حل آخر، خرق السفينة. وهكذا عباد الله عندما تدور القضية مثلا بين كشف المرأة شيء من جسدها عند الطبيب، أو قد تموت المرأة أو يذهب عضو من أعضائها أو يتلف أو تصاب بشلل إذا لم تعالج فورا، فما هو الحل؟ احتمال أدنى المفسدتين. قاعدة الشريعة في هذا لا بد أن يفهمها أهل الإسلام، وإذا لم يفهموها فقد يفعل بعضهم ما مفسدته أشد، كما نراه في كثير من حالات استعمال العنف في البلاد العربية والإسلامية. يقوم بعضهم يظن أنه يستطيع أن يعمل خيرا عظيما بجرائم اغتيالات، يقوم باغتيالات أو يقوم بنسف أو تفجير ونحو ذلك، ويظن أنه يعمل خيرا وأن هذا موجه ضد الكفار، ثم يتبين من وراء ذلك شر عظيم من تضييق على المسلمين، وكذلك ما يحدث من السمعة السيئة لأهل الإسلام، وكذلك ما يحدث من أنواع الفساد واختلال الأمن وتجرئة أهل الجرائم الأخرى ونحو ذلك. كل هذا لا يحسبه هؤلاء، يغامرون، فيكونون في الحقيقة مجموعة من المغامرين، ولا علاقة لهذا الجهاد في سبيل الله. وخصوصا عندما يكون القتل عشوائيا فيؤخذ المسلم والكافر والبر والفاجر، فيكون كالذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتقي مؤمنها. فهؤلاء الذين يقومون بمثل هذه التفجيرات لا يتقون مؤمنها، ولذلك يقتل من المسلمين من يقتل. زد على ذلك أن بعض الكفار الذين يقتلون يقتلون بغير حق، فقد يكون منهم المعاهد والمستأمن، فيتضمن الأمر خرق العهد والغدر والخيانة كما تقدم بيانه. كل ذلك لا يحسبه هؤلاء المغامرون، ويظنون أنهم يحسنون صنعا، وفي الحقيقة يؤول الأمر إلى فساد في الأرض وجرائم متعاظمة. ولذلك قضية معرفة خير الخيرين وشر الشرين وأدنى المفسدتين مهم جدا، لأن بعض هؤلاء يتصور مصالح لكن ما في فقه، ما في عمق في العلم، ما في جمع للأدلة، ولذلك ينظر إلى طرف ويترك أطرافا، ينظر إلى مصلحة ولا ينظر إلى بقية المفاسد وإلى بقية المصالح التي تضيع، لا ينظرون إلى المصالح التي تضيع ولا إلى المفاسد التي تحدث. وهذه مصيبتنا، هذه مصيبتنا، لا ننظر في المصالح التي تضيع والمفاسد التي تقع وتقوم وتحدث في كثير من أفعال بعض المسلمين في الأرض عموما، لا ينظرون في المصالح التي تضيع ولا في المفاسد التي تعقب الحدث. فالجرأة أو الشجاعة قد تكون تهورا، وفي الحقيقة تؤول في النهاية إلى اجتماع المفاسد على أهل الإسلام. فليت شعري من يدرك هذا من هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال، خصوصا إذا كانت وراءهم أياد أجنبية خفية تدفعهم، وهم يكونون وقودا لمخطط أو تذهب أنفسهم بلا فائدة. عباد الله، إن الحكمة فعلا من يؤتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم ارزقنا الحكمة يا رب العالمين، وبصرنا بدينك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم انشر رحمتك علينا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلدنا بسوء فأشغله بنفسه، وامكر بمن أراد أن يمكر بالمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، وانصر المجاهدين في سبيلك حقا وحقيقة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنشر رحمتك علينا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.